فهو أحد في ربوبيته لا شريك له، وأحد في أسمائه وصفاته لا نظير ولا مثيل له، وأحد في ألوهيته فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. نعم. قال رحمه الله: فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه، أو إعزاز من هو مذله، أو هداية من هو مضله، أو إسعاد من هو مشقيه، أو خفض من هو رافعه، أو وصل من هو قاطعه، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من هو نافعه، أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم، وأنى لهم ذلك، والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاه، ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السماوات والأرض، ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا من الإيمان بتفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والخلق والتدبير، وأنه لا شريك له في شيء من ذلك، وأن قوة الإيمان بربوبية الله وتفرده سبحانه وتعالى يسوق العبد إلى إفراده وحده بالعبادة، فعليه وحده يتوكل وإليه وحده يلتجئ ويفرده وحده بالذل والخضوع والانكسار، لأن الأمر أمره وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. وبهذا أيضا يعلم أن إيمان العبد بتفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية ووقوفه أيضا على التفاصيل، تفاصيل الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، له ثمرته في قوة التوكل على الله وتمام الذل بين يديه والخضوع له وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى، مثل ما قال المصنف: لو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه، أو إعزاز من هو مذله، أو هداية من هو مضله، إلى آخره، استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، تفرد بالخلق والتدبير والتصرف لا شريك له في شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله: فسحقا لأصحاب السعير، كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقصد الشيخ رحمه الله تعالى أنه مع هذا الأمر البين الواضح في تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية الذي يستوجب أن يفرد وحده بالعبادة، ومع ذلك وجد من الناس خلق كثير من صرف العبادة إلى غير الله، من حجر أو تراب أو شجر أو ضريح أو غير ذلك. فيقول رحمه الله: سحقا لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في ألوهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم، لا يملك لنفسه عطاء ولا منعا، عزا ولا ذلا، خفضا ولا رفعا، لا يملك نفسه شيئا من ذلك فضلا من أن يملك ذلك لغيره. نعم. واتخذوهم من دونه أربابا. والعجب من هؤلاء أن هذا الكون من التراب أو الحجر من الأحجار أو القبة من القباب يجعلونه ندا لرب العالمين سبحانه وتعالى، يسوونه بالله خضوعا وذلا والتجاء وانكسارا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا سووهم به وعدلوهم به واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه، وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم. يعلمون أنهم أي من يدعونهم من دون الله محدثون بعد أن لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم. فإذا كانت هذه حال فكيف يلتجأ إليهم؟ نعم. وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد، فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفات أسمائه وصفاته بل هم نفات وجود ذاته، وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات حاكمين عليه بعقولهم واصفين له بما لم يصف به نفسه. قوله: وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد، على اختلافهم في صناعة الإلحاد، هذا شبيه بعبارة نقلتها لكم عن الإمام ابن القيم رحمه الله قال فيها: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. فيقول الشيخ هنا: على اختلاف في صناعة الإلحاد، يعني يجمعهم وصف الإلحاد ولكن الطرق التي سلكها كل منهم في الإلحاد تختلف عن طريقة الآخر، فمنهم من إلحاده جحد وتعطيل، ومنهم من إلحاده تشبيه وتمثيل، ومنهم من إلحاده تحريف وتبديل، وهكذا. نعم. وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون. يشير إلى ما يعتقده المعتزلة في هذا الباب، نفي المشيئة والقدرة عن الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن العبد هو الخالق لفعل نفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن مؤدى عقيدتهم اعتقاد وجود خالقين، الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه، والإنسان خالق فعل نفسه، فلهذا كانوا مجوسا. نعم. وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، وجعلوا معاصيه طاعات إذ وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني، فخاصموه بمشيئته وأقداره، وعطلوا أوامره ونواهيه، ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي كتعذيب الذكر لم يصر أنثى والأنثى لم تصر ذكرا، وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف، أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هذا مذهب مضاد للمذهب الأول. المذهب الأول جحد المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء على الضد لهم، أثبتوها لله ونفوها عن العبد، وقالوا إن العبد لا يملك شيء من فعل نفسه، بل هو كالورقة في مهب الريح مجبور على فعل نفسه. ولهذا عندهم يعتبر أن العبد عبد لله سبحانه وتعالى حتى في المعاصي، يعتبرونه قد فعل ما أراد الله منه، أي ما أراده منه كونا وقدرا. ولهذا عندهم أن يعذب من لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يقوم لله سبحانه وتعالى بطاعة ويكفر برب العالمين ويلحد، يعتبرون هذا ظلم، يعتبرون هذا ظلم للعبد. وهذا من أفسد العقائد وأشدها وأشنعها، ويعني عارضوا أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بالطاعة ونهيه لعباده عن المحرمات بأوامره الكونية وأقداره سبحانه وتعالى، على طريقة المشركين لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. نعم. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره. الصواب وقدروه، وما قدروا الله حق قدره. نعم. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد، ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، ولا يحتج، يؤمن العبد بأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، لكن لا يحتج بالقدر، لا يحتج بالقدر. والمراد لا يحتج بالقدر أي في المعايب التي تقع من العبد دون المصائب، المصائب لا إشكال في احتجاج العبد عليها بالقدر، إذا حصلت مصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل، لكن يترك الطاعات، لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ولا يركع له ولا يسجد ويرتكب المحرمات وما نهى الله عنه ثم يقول قدر الله ما شاء فعل، يحتج بالقدر، هذا باطل، هذا مخاصمة الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه بقدره جل في علاه. فالقدر يؤمن به ولا يحتج به، القدر يؤمن به، يؤمن العبد بأن الأمور كلها بقدر ولا يحتج به. إذا ماذا يفعل إذا كانت الأمور كلها بقدر؟ يجاهد نفسه مجاهدة تامة على فعل الأمر واجتناب النهي، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور أن يصلح حاله وأن يهديه وأن يثبته وأن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، مثل ما جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. نعم. فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر

وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي سورة لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل بدون هو. والمعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة، الأقرب أنه الذي في سورة لقمان، ولهذا يراجع هذا الموطن. نعم. قال رحمه الله: الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته، الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك. كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق. هو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات. وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته، باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرازق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة. وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال: إنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لم يزل كذلك. انتهى. قوله الأزلي هذا من باب الإخبار، ليس من الأسماء، وإنما من باب الإخبار، يخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك. والأزلي مثل ما ذكر رحمه الله تعالى، أي الذي ليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى، مثل ما دل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول، فهو أزلي بأسمائه وصفاته وذاته وعظمته وجلاله، إنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن عباس: أي لم يزل كذلك، لم يزل كذلك، فهو موصوف بهذه الصفات في الأزل وفيما لم يزل، يعني هذه صفته سبحانه وتعالى، ولم تعالى الله عن ذلك يكن معطلا يوما عن الصفات، ثم صارت صفات الله، كان يكون اكتسب الخلق بصفة الخلق بخلقه لمخلوق، أو الرزق برزقه لمرزوق، أو نحو ذلك، وإنما هو لم يزل رزاقا، لم يزل خالقا، لم يزل حكيما عليما سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في بدء الخلق: كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. نعم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما معنى كلمات الله؟ كلمات الله في إطلاقها في النصوص تارة يراد بها الكونية القدرية، وتارة يراد بها الشرعية الدينية، فتطلق الكلمات ويراد بها تارة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الشرعية الدينية. وفي هذا التعوذ أعوذ بكلمات الله التامة، الأقرب والله تعالى أعلم أن المراد بالكلمات الكونية لأنه يأتي في هذا التعوذ في بعض الروايات وفي بعض الألفاظ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، كلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهذا إنما هو في كلماته تبارك وتعالى الكونية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدهر من أسماء الله عز وجل؟ ليس من أسماء الله، وقول قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قوله وأنا الدهر جاء مفسرا في الحديث، قال أقلب الليل والنهار، هذا معناه. وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى لأنها دالة على صفات لله سبحانه وتعالى، والدهر ليس كذلك، الدهر ليس كذلك، وإنما الدهر تقلب الليل والنهار وسب المقلب بإذن الله سبحانه وتعالى سب لله. قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، معنى وأنا الدهر أي أقلب الليل والنهار، فالدهر مقلب وسبه سب لمقلبه، سب لمقلبه وهو الله تبارك وتعالى، هذا معنى الحديث. فالدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الرد على من يقول أن الولي يحيي الموتى بإذن الله وبقدرة الله؟ هذا كلام الضلال من أهل الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى تفرد بذلك جل في علاه، وهذا من الغلو في أولياء الله سبحانه وتعالى إن صح أنهم أولياء، وإلا فإنه في كثير من ذلك يعتقد في أشخاص عقائد وهم ليسوا من الولاية في شيء، ليسوا من الولاية في شيء. فالحاصل أن هذا من الغلو في أولياء الله سبحانه وتعالى إن صح أنهم من الأولياء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كل منا يعلم أن الله خالق كل شيء، ولكن الأولياء خصهم الله بكرامات منها إحياء الموتى وإجابة دعوى السائل، فكيف يكون هذا شركا؟ كرامات الأولياء حق، كرامات الأولياء حق لا ريب فيها، ومن عقيدة أهل السنة أي إيمانهم بكرامات الأولياء، ولكن المنكر أن يدخل في كرامات الأولياء الغلو في أولياء الله سبحانه وتعالى وإعطائهم من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، فهذا هو المنكر. أما الإيمان بكرامات الأولياء فهذا لا ينكره أهل السنة، بل يؤمنون به ويثبتونه. ومثل إجابة الدعاء، إجابة الدعاء هذا أيضا أمر متقرر دلت عليه الدلائل والنصوص، والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن لا يعني كون الشخص يظن فيه أن دعوته مستجابة أن يعلق القلب به، أن يعلق القلب به أو أن يلتجأ إليه أو أن يفزع إليه بعد موته وهو في قبره. وليس أعظم في إجابة الدعوة من نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قال لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني في حياته، أما بعد مماتي لا يستغفر لأحد. ولهذا إتيان القبور قبور الأولياء من أجل طلب الدعاء منهم فزعا إليهم والتجاء إليهم وتذللا بين قبورهم وخضوعا هذا من الشرك بلا ريب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله وكان عرشه على الماء؟ وكان عرشه على الماء أي قبل خلق السماوات والأرض كما في الحديث حديث عمران بن حصين، وهذا إن كان المراد بالسؤال عن الأمر من حيث ثبوته، أما إن كان السؤال عن الكيفية كيفية ذلك فهذا لا مجال لأحد أن يخوض فيه، لكنه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وكما أيضا دل على ذلك القرآن في سورة هود في أوائلها وفي قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكونه كذلك يعني كان عرشه على الماء هذا أمر ثابت في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذه الصيغة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد؟ إن كان السؤال عن صحة المعنى فهو صحيح، وإن كان السؤال عن اتخاذها وردا يقال عند التشهد فهذا لا دليل عليه، وإنما الورد في التشهد يقتصر فيه على الماثور الصيغ الماثورة عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يهرول الحجاج في المسعى عندما يصلون بين العالمين الأخضرين؟ اتباعا للسنة، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إلى ذلك الهرولة بين العالمين الأخضرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يقطع الملبي التلبية في الحج والعمرة؟ في العمرة يقطع التلبية إذا وصل البيت وبدأ بالطواف، وفي الحج يقطع التلبية عند رمي الجمار، عند رمي الجمار يقطع التلبية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جهلا منا بعدم معرفة وقت الزوال عند رمي جمرة العقبة يوم العيد يقطع التلبية. نعم. يقول: جهلا منا بعدم معرفة وقت الزوال رمينا الجمرة في الساعة 12 إلا ربع ثم خرجنا لنصلي الظهر خارج منا، فهل علينا شيء؟ إذا كان يعلم من نفسه أنه قد رمى قبل الزوال فرميه قبل الوقت، رميه قبل الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الثلاثة كلها يتحين إلى أن تزول الشمس وهكذا أصحابه من بعده ثم يرمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل بائعا لبعض السلع التجارية وهذه السلع تتفاوت في جودتها ومحل صناعتها، وقد يكون هناك سلع في بعضها عيوب فأبينها للتاجر، هل للتاجر ولا المشتري؟ للتاجر. نعم. وأنا أبين للتاجر هذه العيوب وجودتها ومحل صناعتها، فهل لي أن ألزمه بأن يبين للمشتري منه ذلك؟ هذا بائع جملة. هذا الأصل النصيحة، الأصل النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. والصناعات المغشوشة المقلدة التي قد يشتريها الإنسان يظنها كما يعبر أصلية وهي تقليد ليست أصلية، هذا فيه شيء من الغش، لكن إذا بين الأمر زال الإشكال في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت هناك حديث في فضل الصلاة في الروضة؟ نعم، جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على فضل هذه البقعة من المسجد وعظم شأنها، وأنها روضة من رياض الجنة وهي من المسجد، والذي يفعل في الروضة هو كل ما يفعل في المسجد. فإذا كانت هذه البقعة لها هذا الفضل ولها هذه المكانة، فإنه يصلى فيها ويفعل فيها جميع الأعمال التي تفعل في المسجد. وأما الصلاة الفريضة فأداؤها في الصفوف الأول أفضل من أدائها في الروضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل إمام مسجد وقد انقطعت عن طلب العلم، وحاليا أكرمني الله عز وجل بالحج في هذا العام، وعندي والدي ووالدتي كبار في السن، فهل تنصحني بالبقاء في المدينة من أجل طلب العلم أم الرجوع من أجل والدي، جمعا بين العلم مع العلم أن لي أخا قد يقوم بخدمتهم؟ هذه مسألة يحتاج أن تدرسها أنت مع نفسك وأهلك وأمورك، وتنظر في الأصلح، وإذا كان مهيأ لك البقاء مع الوالدين خدمة لهما وفي المسجد إمامة وإفادة للمصلين وهم بحاجة، وطلب العلم وأنت في مكانك من خلال الوسائل المهيئة والميسرة، لعل هذا يعني أنفع وأولى. لكن جملة يحتاج الأمر إلى تأمل منك واستشارة واستخارة، وأسأل الله عز وجل أن يلهمك الصواب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أخاف إذا تزوجت أن يكون ذلك سببا لترك طلب العلم، فكيف نجمع بين طلب العلم والزواج؟ الذي رغب في العلم هو الذي حث على الزواج صلوات الله وسلامه عليه. الذي رغب في العلم هو الذي حث على الزواج، هو الذي قال: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا كنت مستطيعا فاعمل بهديه وما أرشدك إليه صلوات الله وسلامه عليه، وهديه لا يأتي إلا بالخير. والقول بأن الزواج يعيق عن طلب العلم هذا قول ليس بصحيح، بل كثير من طلاب العلم كان زواجهم معونة لهم على الطلب، كان معونة لهم على الطلب وليس معوقا، لأن إذا وفق في بيته بزوجة صالحة تهيئ له أموره وتسكن نفسه ويرتاح وتهيئ مصالحه إلى غير ذلك، هذا كله من الأمور التي تعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على طلب العلم، لا أنها معيقة له. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.